بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. أما بعد، فهذا بتوفيق الله تعالى ومعونته الدرس 28 من سلسلة دروس الفقه العامة على مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله. كنا بدأنا في الأسبوع الماضي في كتاب الصلاة، وصلنا إلى قول الإمام النووي رحمه الله تعالى: ويسن تعجيل الصلاة لأول الوقت. كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أفضل الأعمال، فقال صلى الله عليه وسلم: الصلاة لوقتها. وعن ابن عمر مرفوعا يعني من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: الصلاة في أول الوقت رضوان الله، وفي آخره عفو الله، يعني رب العالمين عفى وسامح فوسع الوقت، وسع الوقت. وقد ورد في الحكم ما معناه أن الله تبارك وتعالى ضبط العبادات بالأوقات لما يعلم من تساهل الناس وكسلهم، ثم فتحها قليلا رحمة بهم. معنى الكلام أن ربنا سبحانه وتعالى لو ترك العباد يعبدونه على التراخي، معظم الناس لا يعبدون الله لو تركهم على راحتهم يعني، فألزمهم، قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ولو حددها بالثانية، لو قال لك صلاة الظهر الساعة 1، إذا تأخر دقيقة فأنت عاصي، لمعظم المسلمين ارتكبوا المعاصي. فهو سبحانه وتعالى ألزمنا بها رحمة بنا حتى نعبده، وفتحها لنا وسع الوقت رحمة بنا أيضا سبحانه وتعالى. فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي: الصلاة أول الوقت رضوان الله، الصلاة في أول الوقت رضوان الله، يعني يرضي الله أن تصلي في أول الوقت، وفي آخره عفو الله. قال الشافعي رحمه الله: رضوان الله إنما يكون للمحسنين، والعفو يشبه أن يكون للمقصرين، يعني تأخير الصلاة يشبه أن يكون تقصيرا. هذا مثل قوله تعالى: فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. يعني الأولى أن لا يستأذن من كان في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأولى أن لا يستأذن ويذهب. إن استأذن وأذن له النبي صلى الله عليه وسلم يجوز له أن ينصرف، ولكن الله يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت لهم استغفر لهم الله. يعني كأنهم قصروا في شيء معين. هنا كذلك قال: وفي آخر الوقت عفو الله، يشبه أن يكون قال الشافعي للمقصرين. فالأولى دائما الصلاة على وقتها كما تعلمون. قال: وفي قول تأخير العشاء أفضل. تأخير العشاء أفضل كما ورد في بعض الأحاديث، ويقول النووي رحمه الله في المجموع: إنه أقوى دليلا، تأخير العشاء عن أول الوقت أولى. وبعضهم يرى أن الأحاديث العامة تفيد تقديم الصلاة على أول الوقت لأول الوقت، وهو أفضل عند الكثيرين. قالوا: لأن الإنسان لا يدري، لعله يفجأه الموت، لعله كذا. نعم. وقد قالوا: إن العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان، إلا في أمور، منها تعجيل الصلاة في أول الوقت، ومنها تعجيل التوبة عند الذنب، لا يؤخر الإنسان. حتى ورد في الأحاديث أن الملك الذي على الأيمن على الجانب الأيمن جعله الله أميرا على الملك الثاني، فإذا أذنب العبد وأراد الملك الذي يكتب السيئات أن يكتب، يقول له الملك الأمير عليه، يقول له أمهله لعله يتوب. قيل في بعض الروايات يمهله حوالي 6 ساعات تقريبا، يمهله يعني ربع اليوم، يمهله فترة طويلة ربع اليوم والليلة، فإذا تاب لا يسمح له بالكتابة، وإذا لم يتوب يقول له اكتبها، لأنه ما تاب فتكتب عليه. فقالوا العجلة من الشيطان إلا في أمور منها تعجيل الصلاة قبل الفوت، وتعجيل التوبة قبل الموت، ومنها تزويج البنت إذا بلغت التعجيل في الزواج، قيل إنه لا يستحب التأخير، وهذا أحيانا في العرف يختلف شوي بين بلد وبلد على حسب يعني الجو المتاح للبنت، هل تهيأ لها من هو مناسب لها، هل هي تصلح أن تكون يعني ربة منزل ولا لا، لأن الجيل الآن اختلف عن الجيل الماضي، كانت البنت في الصغر تعرف ما لا تعرفه البنات الكبيرات الآن يعني مدللين زيادة عن اللزوم الشباب والبنات أيضا. المهم تعجيل الزواج للبنت، وتعجيل الضيافة للضيف إذا حضر، إذا جاءك مسافر ضيف غريب وجاء إلى عندك ضيف يستحسن أن تقدم له العشاء أو الغداء بسرعة، لأنه قد يكون جائعا قد يكون كذا، هذه من الأشياء. وهناك أشياء أخرى أيضا، نعم، إفطار الصائم أيضا ورد في الحديث أن تعجيل الفطر للصائم وتأخير السحور، نعم. طيب، وفي قول تأخير العشاء أفضل، ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر، والأصح اختصاصه ببلد حار وجماعة مسجد يقصدونه من بعد. هذه المسألة خاصة بالبلاد الحارة مثل دول اللي على الخط الاستواء مثل الحجاز وما شابهها من الدول الحارة، إذا كانوا يريدون صلاة الظهر يستحب تأخير صلاة الظهر، ليس الأذان، الأذان في وقته يكون، يستحب تأخير صلاة الظهر غير الجمعة، الجمعة لا يستحب تأخيرها، قالوا لأن المؤمن مأمور أن يبكر لها، أن يأتي باكرا، فإذا طبق السنة وأتى باكرا لا يصيبه الحر الشديد، لأنه عند الظهر عند الاستواء تكون الشمس تقريبا عمودية على الأرض، فتكون الحرارة مرتفعة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد بالظهر، يعني يؤخرونها نصف ساعة ساعة حتى يصير للحيطان ظل، حتى يصير للحيطان ظل يمشي الناس بها. وهذه لها شروط، أولا أن تكون سبب التأخير أناس يريدون الصلاة في المسجد جماعة، أما إذا تصلي في البيت أو في الدكان أو في المؤسسة عندك جامع وهناك مكيفات وظل، هذه ليس هناك داعي للتأخير أصلا. هو التأخير يعني خلاصته أن لا يصاب الناس بضربات الشمس لئلا يصابوا بالحر الشديد. فشرطه أن يكون ببلد حار وأن يكون هناك حر ليس في فصل الشتاء يعني، وأن لا يكون هناك وسيلة للتخلص من الشمس، فإذا كان يوجد مظلة أو أماكن مسقوفة مثل البلد مثلا فيها سوق الندى وسوق المسقوف، أو مثلا عندك سيارة تركب بها مكيفة تصل بها إلى المسجد، فهذه الأمور تذهب عذر تأخير صلاة الظهر فتبقى على حالها، ماشي. إذن هذه فقط لمن يتضرر من صلاة الجماعة بسبب الشمس الشديد فيؤخرونها عندئذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في الصحيحين إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، وفي رواية للبخاري فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. والجمعة قلنا مستثناء لا يسن فيها الإبراد، لأن المسلم مأمور بالتبكير كما قلنا، وقد ورد في الصحيحين عن سلمة رضي الله عنه قال كنا نجمع يعني نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس يعني عند الظهر بدون تأخير. وورد في الصحيحين أيضا أنه صلى الله عليه وسلم كان يبرد بها يعني الجمعة، فقيل في الجواب عن هذا أنه صلى الله عليه وسلم بيّن في هذا الجواز، يعني أحيانا يبرد لبيان جواز التبريد بالجمعة أيضا وإن كان الأصل فيها عدم التبريد بالجمعة. وفي طبعا علم الحديث ترجيح وكذا، ما بدنا نفوتكم بهالمتاهة الآن. نعم. قال: ومن وقع بعض صلاته في الوقت، إذا واحد صلى في آخر الوقت، هو عم يصلي أذن الوقت اللي بعده، هو عم يصلي الظهر أذن العصر، عم يصلي العصر أذن المغرب. طبعا هذا المداومة على هذا فيها نهي شديد في القرآن، قال الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها حتى يخرج الوقت، هذا ويل للمصلين. فكيف للذي لا يصلي أصلا؟ إذا كان المصلي المؤخر ويل له، فما بالك بالذي لا يصلي أصلا؟ نسأل الله العافية. قال: ومن وقع بعض صلاته في الوقت، يعني وبعضها الآخر خارج الوقت، فالأصح، قال: فالأصح أنه إن وقع ركعة، يعني صلى ركعة كاملة في الوقت ثم أذن المؤذن للوقت التالي، فالأصح أنه هدف الجميع أداء، الأصح أن هذا الصلاة كلها تعتبر أداء. وإلا يعني إن لم يدرك ركعة كاملة وهو يقرأ الفاتحة أو هو في الركوع أو يقول سمع الله لمن حمده في الاعتدال، أذن، لم يركع ولم يسجد. أما إذا أنهاها قياما وركوعا واعتدالا وسجدتين ثم رفع رأسه من السجدة الثانية ثم أذن، فالأصح أنها كلها تعتبر أداء، يعني وقعت في كأنها في الوقت. وإن تأخر فوقع جزء من الركعة فقط ثم أذن فتعتبر قضاء. قال: فإذا قلنا إنها قضاء في هذه الحالة، قالوا: يأثم المصلي عندئذ، يكون آثما وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى لأنه أهمل الصلاة إلى آخر الوقت، إلا إن كان معذورا، إذا كان نائم مثلا أو نسي، هذا معذور. قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، هذا معذور. أما غير المعذور يكون آثما لأنه مهمل. ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه، واحد يعني ما بيعرف، ما عنده ساعة وما في شمس، الدنيا فيها غيم، بعد ما صلى الظهر غيمت الدنيا صار فيها غيم شديد، بده يعرف وقت العصر، ما في عنده لا ظل ولا ساعة ولا راديو ولا وسيلة يعرف فيها الوقت، فيجتهد بورد. في بعض الناس لها أوراد معينة تأخذ منها وقت محدد، مثلا خياط، إذا خيط ثوب بيأخذ منه ساعة مثلا، معيره هو، فبيخيط ثوب بيعرف أنه مضى ساعة، بيقدر تقريبا أنه باقي للعصر مقدار ثوبين مثلا، أو نجار يصنع كذا بيكون مضى، أو يقرأ قرآن بيعرف أن سورة ياسين تأخذ 10 دقائق، مراجعة جزء بيأخذ 25 دقيقة مثلا، فيقرأ جزئين معناتها مضى 50 دقيقة، فيعيره بشيء مضبوط عنده، وهذا اسمه اجتهاد. قال: ومن جهل الوقت اجتهد بورد ونحوه، بورد ونحوه، ومثله الديك المجرب اللي قلت لكم عليه قبل ذلك، هناك ديك مجرب كون انت مجربه من قبل، كل صلاة كل صلاة كل صلاة يؤذن، يعني يقول يصيح يعني بصوته، فهذا يعتبر أذان، والفقهاء يعتبرون الديك المجرب حجة وثقة، لأنه أنا شفته مرة واحدة في بيت سابق كنت أسكن فيه، كان عند الجيران ديك مجرب، أبدا كل يوم على كل أوقات الصلاة يقف على السور ويصيح، سبحان الله. فهذا الديك المجرب إذا بتعرفه وسمعت صوته معناته دخل الوقت، فتحتاط أنت 5 دقائق وتصلي مثلا. قال: فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر، هذه قاعدة عند الشافعية بدي أن تحفظوها، تحفظوها بالتبطوها على كثير من الأحكام الفقهية. تقول القاعدة: لا عبرة بالظن المتبين خطأه، أي شيء بنيته على الظن إذا لم تتيقن خطأ خلص الأصل، لأنه عندنا في الفقه معظم الأحكام الشرعية مبنية على غلبة الظن، وغلبة الظن في الشرع يعني تخرج الإنسان من العهدة. أعطيك مثال من أبسط الأمثلة، أنت عندما تخرج في الصباح وتركب سيارتك وتمشي يغلب على ظنك السلامة، أن أنت رايح تركب سيارة إن شاء الله 99.9 أنه ما راح يصير معك حادث. لو كنت متيقن يقين 100% أنه بده يصير معك حادث وتموت أو تتكسر، لا يجوز لك أن تذهب أصلا بالسيارة. لو تيقن الإنسان الأذى لا يجوز له أن يفعل، بس يغلب على الظن السلامة، ركوب الطائرة، ركوب السيارة، شرب الماء، يغلب على ظنك أنه أنت ما بدك تغص وتختنق ويدخل إلى الرئتين، والأكل والماء كله، فما بالك بالأمور الفقهية العادية، الصلاة والصيام. بغلبة الظن يكفي، فإذا غلب على الظن أنه دخل الوقت صلينا، إذا ما تيقنت خلص الأصل الصحة. إذا تيقنت يعني 100% أن صلاتك وقعت خارج الوقت، يعني بعد ما صليت تماما طلعت على الساعة لقيتها 1:30 بيأذن في جدة الآن 12:10، إذا هو صار له ساعة وثلث، تمام صلينا الله أكبر، بعد ما صلينا لقينا الساعة واقفة، طلعنا على الساعة المضبوطة وفي الساعة 12:15، إذا أنا صليت الظهر في وقت الضحى، لسه ما دخل وقت الظهر، هذا تيقنت أن ظني كان خطأ، إذا صلاة الظهر لا تصح. واحد استيقظ في رمضان طلع بالساعة، لا الساعة 3 وبكير لسه للفجر ساعتين، حط السحور وتسحر، بعد ما تسحر سمع إقامة الصلاة بالمآذن، الله أكبر، ركض على الساعة المضبوطة، فتح الراديو، لا العملية خالصة، تاري الفجر مقدم من زمان. إذا تيقن أن سحوره كان في وقت الصيام، فلا عبرة بهذا، هو لما ظن أن وقت الليل باقي، فتبين يقينا أنه غير باقي، أنه الفجر طلع، فيقضي هذا اليوم. بالعكس الآن كثير بتصير بجدة، هي بالذات كون جالس في البيت بيفتحوا التلفزيون أو الراديو على مكة، مكة وجدة بينهما دقائق معدودة، 3 دقائق تقريبا، فيسمع الأذان في مكة فيظن أنه أذن في جدة، فيأكل ثم يتيقن أنه لا زال الوقت وقت صيام، فلا عبرة بالظن المتبين خطأ، إذن يقضي هذا اليوم، هذا اليوم يقضيه ولو كان باقي دقيقة واحدة، لأن الله تعالى قال ثم أتم الصيام إلى الليل، فما دام في شمس ما دخل الليل، إذن وقع صيامك في غير موضعه فتقضيه. توضأت من ماء غلب على ظنك أنه طاهر، صليت كل صلواتك صحيح، فإذا تيقنت أنه نجس إذن وضوءك باطل، إذن صلاتك باطل، تعيد الصلاة، وهكذا قس عليها. لا عبرة بالظن المتبين خطأ يعني يقينا، أما ما دام ظن خلاص ماشي الأمور تماما، وأنت مو مكلف تقعد تبحث أن ظني كان صح ولا كان خطأ، تركها على التيسير، إذا أجت لوحدها أجت، ما أجت لا، فأنت تجتهد وتبني على اجتهادك في هذه القضايا، مثل الوقت، مثل اجتهاد القبلة، تمام؟ يعني أنا اجتهدت في بلد معين أو في فندق، صليت في الفندق اجتهدت، طلعت معي القبلة شرقا، صليت ومشيت من الفندق خلاص صلاتي صحيحة، رجعت بعد سنة على نفس الفندق على نفس الغرفة، أوف طلعت لقيتها والله الصلاة هي مو على الشرق على الشمال، إذا الصلاة ديك ست بيان أنه كانت خاطئة، بعيدة الصلاة اللي صليتها، وإذا ما رجعت على الفندق ماضي الأمور تقبل الله. بالحالة يدخل عندك قوله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله يقبلها الله منك، تمام؟ إذا قال فإن تيقن صلاته قبل الوقت قضى في الأظهر، وإلا فلا، يعني وإلا فهي صحيحة ولا يقضيها. ويبادر بالفائت، عند الشافعية أي صلاة تفوتك وأنت مسلم فعليك قضاؤها، ولو تركت الصلاة 20 سنة بدك تقضي 20 سنة. عند الشافعية قضاء الصلوات الفائتة يجب بكل الصلوات بدك تقضيها، حتى لو كل عمرك ما صليت وبعدين تبت إلى الله في آخر عمرك لازم تقضي الصلوات في الليل عليك. في مذاهب أخرى يغلظون، يعني بيعتبروها تغليظ، عقوبة للمسلم الذي ترك الصلاة عمدا، يقولون له لو صليت الدهر لا تجزئك عن هذه الصلاة التي فاتتك، فعقوبة لك ما في لك قضاء صلاة. طيب شو بدي ساوي؟ قال كتر نوافل، تكثر من النوافل لعل الله تعالى يجبر الخلل الذي حصل في صلاتك. شوف يا أخوان، الصلاة صلة بين العبد وربه. أخطر شيء في الحياة أن يترك الإنسان الصلاة، خطيرة جدا. قالوا شوف على هالعلة، واحدة من العلل طبعا هي الآن قطع الصلة بينه وبين ربه، وقد ورد في الحديث أن من تركها فقد كفر، وورد فرق ما بيننا وبين المشركين الصلاة إلى غير ذلك مما تعلمون. وقال سيدنا عمر الصلاة آخر عروة من عرى الإسلام، يعني آخر عروة. الآن أنت يكون عندك توفي عرى، لما بتخلعوا فك العرى، واحد اثنين ثلاثة خلصوا بتنفك، فآخر عروة الصلاة، يعني إذا فك ما في صلاة معناته ما في دين. قال واحدة من العلل، العلل كثيرة. قال أنت رب العالمين تبارك وتعالى أمرك في الصلاة أن تسلم على عباد الله الصالحين، الأنبياء والمرسلين والملائكة والجن والإنس المؤمنين الصالحين، كل اللي في الكون، كل عبد صالح لله مطلوب منك تقول له السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فله حق عليك. مطلوب منك 5 مرات على الأقل في اليوم أنك تسلم عليه. فإذا تركت الصلاة عمدا، هؤلاء العباد كلهم سيطالبونك بحقهم يوم القيامة. شلون بدك تأدي حقوق العبادة؟ كم مليار ملك فيه؟ كم تريليون ملك فيه؟ كم؟ وما يعلم جنود ربك إلا هو. والأنبياء والرسل والصالحين والمؤمنين كلهم يطالبونك، ليش ما سلمت عليه؟ اللي حق عليك أنا. شو بدك؟ منين بدك تجيب حسنات لأهل العباد؟ شوف واحد من العلماء قال فلذلك عظم ذنب تارك الصلاة، هي واحدة من العلل. فما بالك بمخالفة أوامر الله ومخالفة أوامر رسول الله وقطع الصلة بينك وبين الله إلى يا لطيف، شغلة بتخوف. فلذلك حافظوا عليها. طيب إذا واحد الشافعية شو قالوا؟ قال إذا ربنا سبحانه وتعالى أمر بقضاء الصلاة التي فاتت بعذر، قال من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكر، إذا فاتت بعذر أمرك بقضائها، فما بالك إذا فاتتك بغير عذر؟ من باب أولى، هذا دليلهم، قال من باب أولى أن تقضيها. غيرهم قالوا لا، إذا فاتتك بعذر سمح لك الشرع أن تتداركها، فإذا فاتتك عمدا فقد ارتكبت إثما عظيما لا يجزئه شيء، كما ورد في الحديث أن صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ يعني الفرد ب27 درجة. قيل ورد يعني أظن عن واحد من الصحابة فاتته صلاة الجماعة فصلاها 27 مرة مشان يعوض، صلاها بالبيت رجع قضاها، يعني صلاها في وقتها مو قضاها، صلاها 27 مرة حتى يعوض اللي فاته من الأجر. فرأى في المنام أنه يتسابق مع إخوانه اللي يصلوا في المسجد فسبقوه، يعني 27 مرة لم يدرك فضل صلاة المسجد، لأنه في المسجد في أمور تانية غير أنك صليت 27 مرة، في أمور تانية، اجتماع المؤمنين وتنزل الرحمات والسكينة والملائكة واستجابة الدعوات وكذا، ورب العالمين يقول ليجزيهم أجرا بأحسن الذي كانوا يعملون. فقيل في بعض التفسيرات أحسن الذي كانوا يعملون، إن الله تعالى يعطي الحاضرين في المسجد في صلاة الجماعة أجر أحسن صلاة فيهم. فإذا كان فيهم واحد من الصالحين الخاشعين فيكتب الله الأجر للكل مثل أجر هذا الشخص. فشوف الفضل الكبير هذا. طبعا لما يجتمع المؤمنون أكيد فيهم صالحون، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم إلى غير ذلك. فلذلك قال ويبادر بالفائت، يبادر يعني يستعجل يقضي الفائت. قال إذا كان الفائت بعذر يبادر له سنة، يعني سنة أنه عجل، يعني استيقظ حط الجوال أو الساعة أو كذا يستيقظ قبل الفجر، غلبه النوم، كان نعسان تعبان أي سبب، غلبه النوم استيقظ الشمس طالعة، هذا معذور لأنه نام وغير مقصر. أما إذا واحد عير الساعة أصلا بعد الشمس هذا آثم، لو ما عير أحسن له، لو ترك على التيسير أحسن له ما بيكون آثم. أما هذا مصمم مقرر من النوم أنه ما بده يصلي الصبح، صلاة الفجر تنتهي ساعة مثلا 6 تطلع الشمس، هو حط الجوال عمله قال له أيقظني الساعة 7، معناته متعمد أنه شو، أنه ما يصلي الصبح، فهذا نومه أثم. أما لو نام على البركة إن شاء الله إذا استيقظنا صلينا، وإذا ما استيقظنا ما صلينا نص وحدة. أما نصمم أنه ما يصلي مشكلة كبيرة. فلو فرضنا أنه كان من المؤمنين الممتازين وعير الساعة يستيقظ قبل الفجر بربع ساعة مثلا، قام غلبوا النوم استيقظ بعد الشمس، هذا معذور، ممكن يصلي الظهر العصر بكرة، بس الأفضل أنه على طول أول ما يستيقظ يذهب إلى الوضوء يتوضأ ويصلي حتى يبرئ ذمته، هذا يبادر ندبا. أما إذا تركها عمدا فالمبادرة إليها واجب فورا، ما بصير يأخر، حتى إذا اجتمع صلاتين، واحد ترك صلاة الظهر عمدا عم يشتغل بالورشة وأذن الظهر وتكاسل خلاص هلا نعجل هلا، تم تكاسل لحتى أذن العصر، الآن العصر معك ساعتين للمغرب والظهر راحت عمدا، فعندنا شو بيعمل؟ لازم يصلي الظهر قبل العصر، لأنه إذا مات سيحاسب عليها. أما العصر لسه الوقت مفتوح أمامك باقي ساعتين، فيجب عليه أن يقدم الفائتة في هذا الوقت حتى يبرئ ذمته قبل لعله يموت ويتوب إلى الله ويستغفر ويندم ويبكي على ما فرط في جنب الله. وين هذول؟ قال ويبادر بالفائت. ويسن ترتيبه، إذا واحد عليه قضاء صلوات يومين مثلا، كان مريض بالمستشفى وتكاسل أو كان مخدر أو تعبان مريض كثير ما بعرف، يعني سبب من الأسباب منعه من الصلاة فأراد أن يقضي، يستحب عندنا أن يرتب، صلي صبح ظهر عصر مغرب عشاء، صبح ظهر عصر مغرب عشاء على الترتيب، لأن هناك من أوجبه من المذاهب الأخرى، عند الأحناف يجب الترتيب، الأحناف يجب الترتيب عندهم، فإذا لم يعرف الترتيب ينوي قضاء آخر صلاة عليه، يقول نويت في قلبه يعني أصلي آخر ظهر فاتتني، بعد ما بيصليها بيرجع بيقول أصلي آخر ظهر، بتصير اللي قبلها هي آخر ظهر فاتتني، وهكذا لازم الترتيب عندهم. فنحن خروجا من الخلاف قالوا يسن الترتيب، لو قضاها غير مرتبة يصح، لو صلى مغرب بعدين عصر بعدين ظهر بعدين فجر بعدين عشاء يجوز، ولكن الأفضل أن يرتب عندنا. وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها، مثل ما قلنا واحد فاتته صلاة، نحن المثال اللي ضربناه فاتته صلاة بغير عذر، طيب إذا فاتته بعذر نفس الشيء، فاتته صلاة بعذر، نام قبل الظهر استيقظ بعد العصر، فالعصر باقي ساعة على المغرب فيصلي الظهر قبلا أول، أما إذا العصر باقي 10 دقائق ما عاد يلحق يصلي الظهر التي فاتت بعذر، ولا يصلي الحاضرة التي لم يبقى من وقتها إلا 10 دقائق، صلي الحاضرة طبعا لأنه تلك فاتته بعذر، فينتظر حتى لو مات لا يؤاخذه الله عليها، أما الحاضرة بقي 10 دقائق فيلحق العصر ثم يقضي الظهر في هذه الحالة. قال وتقديمه على الحاضرة التي لا يخاف فوتها. وتكره الصلاة عند الاستواء إلا يوم الجمعة وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح، والعصر حتى تغرب، إلا لسبب كفائتة وكسوف وتحية وسجدة شكر. هذا حكم يعني أغلبكم يعرف جزءا منه أو كله، وهو حكم الصلاة المكروهة تحريما. هناك صلوات تكره تحريما، يعني أوقات محددة تكره فيها الصلاة تحريما، يعني هي أقرب إلى الحرام منها إلى الحلال. وإذا قلنا مكروها تحريما وصلاها فإنها لا تنعقد، لا تنعقد، يعني كأنه يلعب. وبعض العلماء يرى أنه إن صلى في هذه الأوقات عمدا يعذر، يعذر، نص عليها الخطيب الشربيني في كتاب المغني، قال إذا صلىها يعذر، يعني يوبخ، لأنه صلى في الوقت المنهي عنه. فهي الأوقات تنقسم إلى قسمين، قسم صغير جدا، وقت صغير جدا، عند الزوال وعند الغروب، عند الزوال وعند الغروب. عند الزوال يعني قبل أذان الظهر بدقيقتين ثلاثة دقيقة، وقت لا يكفي للصلاة. الآن الشمس بدأت تقف في وسط السماء ثم أرادت أن تزول نحو الغروب، تمشي تتحرك، هذا وقت الأذان الظهر. قال هذا وقت كما ورد في الحديث المرسل الذي رواه أبو داود والبيهقي، وهو مرسل من مراسيل مجاهد، يعني مو قوي كثير، بس في حديث ثاني مرفوع رواه الطبراني في مسند الشاميين مرفوعا عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، غير مرسل، هذا غير حديث ثاني عن مكحول. المهم ممكن كمان يعني يقوي بعضه بعضا، بس العلماء أخذوا فيه، يعني هو مو من الأحاديث الصحيحة القوية، بس أخذوا به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة، لأن جهنم تسعر كل يوم إلا يوم الجمعة. والرواية الثانية بدل نهى كره الصلاة نصف النهار، قال لأن جهنم بدل تسعر تسجر. ورواية البيهقي عن مكحول عن عبد الله بن عمر مرفوعا إن جهنم تسعر كل يوم تفتح أبوابها إلا يوم الجمعة، فإنها لا تسعر في يوم الجمعة ولا تفتح أبوابها. فعن صلاة الجمعة جهنم سكرة مغلقة، ولذلك لا تكره الصلاة عند الزوال يوم الجمعة. في غير أيام، كل الأيام ما عدا الجمعة، عند الزوال مكروه الصلاة كراهة شديدة جدا جدا جدا. وكذلك عند الغروب، هذول وقتين صغيرين يعني دقيقتين، عند الغروب وعند، يعني دخلت المسجد قبل المغرب قبل أن يؤذن بدقيقتين، إما أن تجلس لا تصلي أو تبقى واقفا تنتظر الأذان حتى ينتهي وتصلي، أما تصلي لا، ما في صلاة. الآن في عندي أوقات أطول، في وقتين أطول، وقت من صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، ووقت من صلاة العصر إلى غروب الشمس. هذول وقتين طويلين، ممكن يكون ساعة، ممكن يكون ساعتين، في الصيف ممكن يكون ثلاث ساعات بين العصر والمغرب. هذان الوقتان عند الشافعية أيضا تكره الصلاة فيها إلا إذا كانت فرضا كفائتة قضاء أو منذورة عليك نذر، أو طبعا الحاضرة من باب أولى، أو يعني ما في كراهة الحاضرة باتفاق الكل، قضاء أو منذورة، أو كانت سببها متقدم عليها، انتهى سبب الصلاة. مثل إيش سبب الصلاة؟ مثلا أنا بدي صلي تحية المسجد، ما هو سبب الصلاة؟ دخول المسجد. دخول المسجد قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ قبل. إذا سبب الصلاة متقدم عليها فيجوز أن أصلي تحية المسجد. بعد ما صلينا العصر رحت على المسجد أجلس نصف ساعة قبل الغروب، هيك حابب أجلس أقرأ قرآن، دخلت المسجد قبل الغروب بنصف ساعة أصلي تحية المسجد، توضأت أصلي سنة الوضوء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: يا بلال إني سمعت خشخشة عليك في الجنة، فما هو العمل الذي ترجوه؟ معنى الكلام، قال يا رسول الله ما لي عمل أرجو إلا أنني ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فوافقه صلى الله عليه وسلم أن سبب سماع خشخشة عليه في الجنة هو هذا العمل الصالح. وهذا العمل فيه دليل على أن بلالا كان في أي وقت يتوضأ يصلي، ما استثنى قال إلا بعد الفجر أو إلا بعد العصر، في أي ساعة يحدث يتوضأ يصلي ركعتين، تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والحديث الثاني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصحابي عقبة بن عامر فيما رواه مسلم في صحيحه 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حين تميل الشمس وحين تضيف للغروب. هذا الحديث يفيد الأوقات الثلاث الصغيرة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند الزوال اللي ذكرناه قبل شوية بس أنا نسيت لكم عند الطلوع ثلاث أوقات. شو قال؟ قال ينهانا أن نصلي أو نقبر الموتى حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني من عند الطلوع لبعد أن ترتفع بعشر دقائق ربع ساعة، هذا واحد. وحين يقوم قائم الظهيرة، شو يعني قائم الظهيرة؟ الجمل، الجمل بيكون جالس على الأرض بارك، فلما تسخن الأرض الظهر بيوقف حتى ما يحترق رجليه من شدة الحر، يقف، هذا اسمه قائم الظهيرة، فيقف حتى تبرد الأرض ثم يجلس مرة ثانية حتى تميل الشمس. وحين تضيف للغروب أي تقترب من الغروب، هذول 3 أوقات. والأوقات الثانية، الحديث الثاني أنه الوقتين هذول أنه بعد نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الفجر حتى تطلع الشمس. طيب هذا الحديث ينهى عن الوقتين هذول، ولكن في الحديث الثاني يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. شو بدنا نعمل؟ قال الشافعية النبي صلى الله عليه وسلم عمم النهي، قال بعد العصر ما في صلاة حتى تغرب الشمس، بس إذا دخلت المسجد لا تجلس حتى تصلي ركعتين، هذا استثناء من القاعدة. فقاسوا عليها كل صلاة لها سبب متقدم قياسا على تحية المسجد وحديث بلال تبع الوضوء. الأحناف قالوا بالعكس، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرك أن تصلي ركعتين كل ما دخلت المسجد واستثنى منها أوقات، يعني جعلوا العام خاص والخاص عام. قال لك إذا دخلت المسجد صلي ركعتين كل ما دخل إلا بعد العصر حتى تغرب وبعد الغية حتى تطلع. نحن قلنا شو؟ في نهي عن الصلاة بعد الطلوع حتى بعد الفجر حتى تطلع وبعد العصر حتى تغرب إلا إذا كانت تحية مسجد أو سنة وضوء، فشلون بدك تجمع بين المذهبين؟ لا يمكن. لذلك فيها خلاف إلى يوم القيامة، المسألة هي فيها خلاف. فإذا دخل رجل بعد العصر وجلس لا ننكر عليه، وإذا دخل وصلى لا ننكر عليه، إلا إذا كان عند الغروب تماما وعند الظهر تماما وعند الطلوع تماما فننكر عليه، لأن الكل اتفقوا على أن هذا الوقت ليس فيه صلاة. وهذه المسألة عينها هي التي جعلت ابن حزم إماما في الفقه، سببت له يصير إمام. ابن حزم أبو وزير، هو كان يعني ما له سائل عن العلم في بداية أمره. قال دخلت المسجد لأصلي فنهاني رجل قال لا تصلي هذا وقت كراهة، قال فجلست. في اليوم الثاني قال دخلت فجلست فنهاني رجل قال قم يا بني فصلي في تحية المسجد. قال شو واحد يلي صلي واحد يلي لا صلي، حيرتونا. قال فقررت أن أتعلم حتى لا أسأل أحدا، فصار فقيها، تعلم حتى صار فقيها. شوف الهمة. لذلك لما ابن حزم تناقش مرة مع واحد من العلماء قال له ذاك العالم، العالم الثاني كان فقير، ابن حزم كان غني، كان أبوه وزير عند المنصور، مو المنصور العباسي، المنصور الأندلسي، في منصور ثاني غير المنصور العباسي أبو جعفر، في واحد ثاني اسمه المنصور بعد كذا 100 سنة أو بعد يعني متأخر عن الأول في الأندلس ابن حزم. فقال عم يتناقش معه، فقال العالم الفقير لابن حزم قال له أنا طلبت العلم على سراج حمامات المسجد، من الفقر ما عنده ضوء في البيت، فكان يأخذ كتابه في الليل ويذهب إلى قرب حمامات المسجد موضوع سراج يقرأ على ضوء السراج، يعني يفتخر أنه أنا مع الفقر الشديد طلبت العلم. فقال له ابن حزم قال له أنا طلبت العلم على ضوء سراج من ذهب، يعني أمثالي لا يتعلمون أصلا ليش بده يتعلم؟ فلوس فيه، جاه فيه، قصر فيه، اكل فيه، كل شيء فيه، ليش بده يتعلم؟ قال ومع ذلك عندي همة فتعلمت فأنا أولى منك. مظبوطة، يعني عادة أمثال هؤلاء لا يتعلمون، الفقير بده يتعلم حتى يعوض عن ما فاته، أما هذا ما فاته شيء من الدنيا ومع ذلك تعلم. فكانت المناقشة بهذا الشكل، قال له أنا تعلمت على ضوء سراج حمامات المسجد، قال له أنا تعلمت على ضوء سراج من ذهب. سنة الفجر عند الشافعي والحنبلي وكذا تصلى بعد الفرض، لأنها سببها متقدم، فلو فاتتك سنة الفجر دخلت إلى المسجد فوجدت صلاة الفجر قائمة، تصلي الفرض مع الإمام، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المفروضة، تصلي المفروضة مع الإمام، فاتتك سنة الفجر بعد الفريضة تقضيها، وإن كان الأولى تأخيرها إلى طلوع الشمس خروجا من خلاف من قال ذلك، الأولى إذا تعرف حالك تتكاسل أو كذا لك أن تصليها، لك أن تصليها بعد الفريضة مباشرة. ما قلنا الآن من باب أولى الفرض ما في مكروه، لا بدك تصلي الفرض، إذا فاتتك صلاة فليصليها إذا ذكرها، طالع الشمس مطالع الشمس بدك تصلي. نعم ايه. الصلاة في الروضة الشريفة الآن سيأتي معنا، في مكة سيأتي معنا بعد قليل، في مكة مستثنى، في مكة لا كراهة، قال صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف في هذا البيت أو صلى من ليل أو نهار. في مكة قيل في الحرم فقط، وقيل في مكة كله، وقيل في الحرم كله، يعني من عند الشميس إلى عند الجعران إلى عند الحديبية إلى كله، على الأقل في الحرم، يعني متفق عليه هذا. فالطواف والصلاة في هذه الأوقات كل ما في كراهة، أنت ما طفت أنت ما صليت. قالوا ولا يقاس عليه حرم المدينة المنورة، فالمدينة المنورة فيها كراهة، الكراهة تبقى حتى في الروضة الشريفة، حتى في الروضة الشريفة تعتبر مثل المساجد الأخرى، أوقات الكراهة كراهة، إذا فيها سبب متقدم تحية مسجد، سنة وضوء، سنة وضوء كذا، أما إذا كان سببها متأخر فلا تصليها، مثل إيش سببها متأخر؟ سنة الاستخارة سببها متأخر لأنه سببها بعد الصلاة، سنة الإحرام بتصلي ركعتين بعدين تحرم تقول لبيك اللهم لبيك، فسنة الإحرام في أوقات كراهة ما في، فإذا واحد أحرم بعد العصر يحرم ويمشي على مكة ما في ركعتين لأنه وقت مكروه. تمام، مثلها أيضا سنة شوفي كمان قضاء الحاجة، سنة قضاء الحاجة كمان مكروه لأن قضاء الحاجة تكون بعد الصلاة، فلا تصلي ركعتين وتدعو قضاء الحاجة، تدعو بدون صلاة في أوقات الكراهة، أما إذا تقدم سببها كالوضوء ودخول المسجد والكسوف، والكسوف معليش قالوا، والجنازة طبعا معليش، وسنة الطواف معليش، خاصة إذا في الحرم أصلا ما في كراهة هناك. لذلك شو قالوا، نرجع العبارة كلها من أولها، قال وتكره الصلاة عند الاستواء يعني عند الظهر إلا يوم الجمعة، قلنا لأنه ما في التسعير لجهنم، وبعد الصبح حتى ترتفع الشمس كرمح يعني 10 دقائق تقريبا، والعصر يعني وبعد العصر حتى تغرب إلا لسبب أي متقدم أو مقارن كفائتة، صلاة فائتة قضاء أو سنة فاتتك مثل سنة الفجر اللي سألني عنها أخونا، وكسوف ومثلها وتحية كسوف، ما في خسوف، ليش؟ لأن الخسوف يصير بالليل، بالليل ما في أوقات كراهة، لذلك قال لك كسوف ما قال لك خسوف، لأن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، وهذه أوقات في النهار بتكون مظبوط، وتحية وسجدة شكر، إذا واحد سجد للشكر معلش. طيب وإلا في حرم مكة على الصحيح، في حرم مكة. الحديث قرأت لكم يا الآن: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. رواه الترمذي وغيره وقال حسن صحيح. خلصت لي؟ طيب، بس الآن في باب جديد على من تجب الصلاة إن شاء الله نعمله. في واحد عندي سؤال هنا، قال: تأخير الصلاة حتى خرج الوقت بسبب النوم على أن لا يكون مفرطا في نومه بالسهر في غير حاجة شرعية، لا تفريط في النوم ولكن التفريط في اليقظة حتى لا يتساهل الناس في سهرهم. هو مر معنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كره النوم قبل صلاة العشاء وكره الحديث بعد صلاة العشاء. ما هيك؟ كره الحديث، مجرد حديث بعد صلاة العشاء، قلنا إلا لحاجة شرعية، هذا حكيناه في الدرس الماضي، قلنا مؤانسة زوجة، مؤانسة ضيف، درس علم. أما يسهر على التلفزيون وبعدين تروح عليه صلاة الفجر، طبعا هذا فيه تفريط، ما في شك في هذا الكلام. قال: البعض يصلي في الفجر 4 ركعات والصواب ركعتان، نرجو التوضيح. الحقيقة قصده أظن على السنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته صلى الله عليه وسلم وسنته أنه يصلي ركعتي الفجر، يعني السنة، ولا يصلي غيرها لا قبلها ولا بعدها إلا الفرض. يعني إذا أذن صلاة الفجر كان صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين السنة ويخففها، صليها خفيفة، حتى تقول السيدة عائشة: كنت أتساءل هل قرأ فاتحة الكتاب أم لم يقرأها. من السرعة صليها سريعة ركعتين، ثم يضطجع صلى الله عليه وسلم ثم يقوم فيصلي الفجر الفرض ولا يصلي غيرها. فإذا دخلت المسجد ما في ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة الفجر، هي نفسها ركعتين سنة الفجر مع تحية المسجد. عند الشافعي والحنبلي لو صليت السنة، هذه سنة الفجر، في البيت، صليتها في البيت وجئت إلى المسجد ولم يقم صلاة الفرض، فتصلي ركعتين تحية المسجد. عند الأحناف إلا هذا الوقت لا يتسع إلا لركعتين، فإن صليتها في البيت وأتيت إلى المسجد ولم تقم صلاة الفريضة فلا تصلي، تجلس. عند الأحناف ما في غير ركعتين بس، إذا صليتها بالبيت وجئت إلى المسجد تجلس. فإذا جاء من باب أولى أنه إذا جاء ما يصلي 4 طبعا في البيت في المسجد، ما في 4، 2، بس إذا رأيت رجل يصلي 4 كيف تحسن الظن فيه أنه عم يقضي ركعتين فاتوا من أول عليه صلاة فرض فاتته؟ ممكن، أو ناذر لله تعالى ركعتين، ممكن. وكيف تشيء الظن فيه أنه جاهل وتنصحه؟ أنت حر، أنت علي بدك يا بتحب تسألوا انه ممكن نستفيد منكم، شو صليتوا هذول اللي صليتوه؟ تكون لا أسأت ولا حسنت. اذا قال لك والله انا صليت ركعتين تحية المسجد وركعتين سنة، قل له والله انت خالفت السنة، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بس ركعتين، بأدب ولطف. حب يقبل منك مرحبا، ما حب تكون انت طبقت اللي عملت اللي عليك. واذا قال لك والله انا عندي قضاء، قل له بارك الله فيك، والله شيء حلو مثلا يعني. خلاص، وصلى الله على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ارفع مقتك وغضبك وبلاءك عنا وعن جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم أصلح الراعي والرعية، ووفق ولاة الأمور لما تحبه وترضاه، واجعل هذه البلدة آمنة مطمئنة رخية وسائر بلاد المسلمين. آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.